إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. إخوة الإسلام، هذا الدعاء منه صلى الله عليه وآله وسلم استجابة لأمر ربه عز وجل، حيث قال: وقل رب زدني علما. هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا صلى الصبح حين يسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر ربه عز وجل، حيث أمره بطلب الزيادة من العلم فقال: وقل رب زدني علما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا الأمر من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من العلم، فيه دلالة ظاهرة على فضل العلم وشرفه، حيث إن الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء سوى العلم، والمراد بهذا العلم العلم الشرعي الذي يعرف المكلف أمر دينه وما يجب عليه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله تعالى وصفاته وما يجب له سبحانه وتعالى من الأمر من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص. ومدار هذا العلم على علوم ثلاثة، وهي التفسير والحديث والفقه. قال ابن القيم رحمه الله: ومنزلة العلم من أهم منازل السالكين، إذ به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد. من طريق العلم وصل إلى الله الواصلون، ومنه دخل ومن بابه دخل عليه القاصدون. به تعرف الشرائع والأحكام، ويميز الحلال من الحرام. وحاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الشراب والطعام، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وهو محتاج إلى العلم بعدد أنفاسه. والآيات والأحاديث في فضل العلم وشرفه، وفضل العلماء وشرفهم وعلو منزلتهم، كثيرة جدا. منها أن أول ما خلق الله القلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. ومنها أن أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبالقلم وما يسطرون أقسم الله تبارك وتعالى، وفي القسم دلالة على عظمة منزلة القلم والسطور عند الله تبارك وتعالى. ومن الآيات الدالة على فضل العلماء وشرفهم وعلو منزلتهم عند الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل استشهد بهم على أنه لا إله إلا الله، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد الله تعالى بالعلماء على أنه لا إله إلا الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بهم على أن محمد رسول الله، فقال تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء السابقين يستشهدون بعلماء هذه الأمة على أقوامهم يوم القيامة أنهم بلغوهم رسالات ربهم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح وقومه، فيقال لنوح: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لقومه: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى بكم فتشهدون ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد نفى الله تبارك وتعالى التسوية بين العلماء وغيرهم، فقال عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأخبر سبحانه وتعالى عن رفعة درجات العلماء فقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قيل في تفسيرها: يرفع الله العالم المؤمن على المؤمن غير العالم، يرفع الله العالم المؤمن على المؤمن غير العالم. ورفعة الدرجات تدل على عظيم الفضل وجزيل الثواب والأجر. ورفعة درجات العلماء تشمل الرفعة المعنوية في الدنيا بالذكر الحسن والثناء الجميل وحسن الصيت، وتشمل الرفعة الحسية في الآخرة بعلو درجاتهم في الجنة. ويدل على رفعة درجات العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقد أكثر النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه من الحث على مجالس العلم وطلبه والازدياد منه، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة أو فله أجر الحاج تاما حجته. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي من مر بمجلس علم أن يهوي إليه وأن يأخذ حظه منه، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. قال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تتوضأ وتصلي وتبيع وتشتري وتنكح وتطلق. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من الإعراض عن مجالس العلم، فبينما هو يوما بين أصحابه إذ قام ثلاثة نفر على الباب، فنظر أحدهم فرأى في الحلقة فرجة فدخل فيها، ونظر الثاني فلم يجد في الحلقة فرجة فجلس وراء الحلقة، ونظر الثالث هكذا وهكذا، ثم ولى مدبرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فعليك أيها المسلم بالحرص على مجالس العلم، وعليك بطلب الازدياد مهما أوتيت من العلم، فإن الله أمر رسوله بطلب الزيادة فقال: وقل رب زدني علما. فغيره عليه الصلاة والسلام أولى أولى بهذا الطلب. ولما سأل صلى الله عليه وسلم ربه علما نافعا سأله عملا متقبلا. كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا. فسأل العلم ثم سأل العمل، فإن العلم إنما مدح من أجل العمل به، وإنما العلم شجرة والعمل ثمرة. فإن العلم إنما يطلب من أجل العمل به، وإنما العلم شجرة والعمل ثمرة. فلذلك لما سأل العلم سأل الله تبارك وتعالى العمل: أسألك علما نافعا وعملا متقبلا. ولقد مدح الله تبارك وتعالى العلماء العاملين في كتابه سبحانه، فقال عن يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه. وإنه لذو علم لما علمناه، أي قال قتادة: أي ذو عمل بما علمناه، أي ذو عمل بما علمناه. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فذكر العمل أولا وذكر العلم ثانيا، فدل على أن العمل هو روح العلم، دل على أن العمل هو روح العلم. وكما مدح الله تعالى العلماء العاملين فقد ذم العلماء غير العاملين وعابهم وأنكر عليهم، فقال عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل الشمعة تحرق نفسها لتضيء على غيرها. وعن أنس رضي الله عنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيأتيه الناس فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فعلى من تعلم أن يعمل، وإلا كان علمه حجة عليه لا له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليه، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل به. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن العالم مسؤول عن علمه يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أفناه، وماذا عمل فيما علم، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز لمن يسمع هذا الحديث أن يذهب ذهنه إلى أن من يسأل عن علم ماذا عمل فيه هو العالم. العالم أنت أيها المسلم عالم، أنت عالم، عالم بأصول دينك، عالم بالفرائض، عالم بالواجبات، عالم بأصول المحرمات. فأنت مسؤول عما تعلمت، أعملت به أم لا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الله العمل لم يسأل مطلق العمل، وإنما قال: أسألك علما نافعا وعملا متقبلا. فلم يسأل مطلق العمل، وإنما قال عملا متقبلا، وذلك كما قال سليمان بن داود عليهما السلام: وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه. وذلك أنه ليس كل عمل صالح مرضيا ولا مقبولا، ليس كل عمل صالح مرضيا ولا مقبولا، وإنما لقبول العمل شروط، إن توفرت كان مقبولا مرضيا، وإن لم تتوفر كان مردودا على صاحبه. أصل هذه الشروط الإيمان بالله عز وجل، كما قال تعالى: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا. فإذا عمل هذه الأعمال ولم يكن من الذين آمنوا كان عمله مردودا حابطا باطلا، كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فإذا عمل المؤمن عملا صالحا وجب عليه أن يخلص نيته لله، وأن يوافق فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عمل المؤمن عملا صالحا فلا بد أن تكون نيته فيه خالصة لله، فإن الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فإذا لم يكن العمل خالصا لله فالله منه براء، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا أخلص المؤمن نيته لله في العمل فعليه أن يحرص على موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المؤمن إذا عمل عملا وأخلص نيته لله فيه ولم يوافق فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمله مردودا، كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بعدما سأل ربه العلم النافع والعمل المقبول، سأل ربه رزقا طيبا، رزقا طيبا، قيد الرزق بكونه طيبا لا خبيثا محرما، ليفيد المسلم أنه يجب أن يحرص على أن يكون رزقه حلالا طيبا. فكل الناس يغدو، كل الناس يغدو، كل الناس يطلب رزقه، فمنهم من يحرص على الحلال الطيب، ومنهم من لا يبالي بالحلال والحرام. فالأول الذي حرص على الحلال الطيب مرزوق، والثاني الذي لم يبالي بالحلال والحرام مرزوق، إلا أن الثاني مؤاخذ محاسب معاقب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة جسد نبت من سحت، النار أولى به. لا يدخل الجنة جسد نبت من سحت، النار أولى به. ولذلك أمر الله تعالى الناس جميعا بأكل الحلال الطيب، فقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ثم خص المؤمنين بالأمر نفسه فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فالرسل وأممهم مأمورون بأكل الحلال الطيب والعمل الصالح، فما كان الرزق حلالا طيبا كان العمل صالحا مقبولا، وإذا لم يكن الرزق حلالا طيبا لا يوفق الإنسان أصلا لصالح العمل، وإذا هدي إليه لم يكن مقبولا لدى الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك، هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام بعدم قبول الأعمال الصالحة من آكل الحرام، فكما لا يستجيب الله دعاءه لا يقبل عمله، كما لا يستجيب الله دعاء من أكل الحرام لا يقبل الله العمل الصالح ممن أكل الحرام. وفي ذلك إشارة إلى إضافة شرط رابع لشروط قبول الأعمال وهي أكل الحلال، فتكون شروط قبول الأعمال الإيمان بالله والإخلاص له وموافقة السنة وأكل الحلال، كما قال وهب بن الورد رحمه الله: لو قمت مقام هذه السارية، يعني لو اعتكفت في المسجد 24 ساعة، لو قمت مقام هذه السارية لم يقبل الله منك حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال هو أم حرام. فالحذر كل الحذر من أكل الحرام، فإنه يحبط الأعمال ويبطل الأجر والثواب ويوجب النيران ويحرب صاحبه من الجنان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة جسد نبت من سحت، النار أولى به. قال الطيبي رحمه الله: فإن قيل لما قدم العلم والعمل على الرزق وأخر الرزق عنهما، وكان الظاهر أن يقدم الرزق على العلم والعمل، فلماذا أخر الرزق؟ قدم العلم والعمل وأخر الرزق. قال رحمه الله: أخر الرزق عن العلم والعمل ليفيد أن العلم والعمل